بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في عمدة الأحكام الصغرى أبي محمد مقدسي عليه رحمة الله حديث يتعلق بمسألة الفراش، وقلنا أن سبب ورود حديث الولد للفراش، ما سبب ورود هذا الحديث؟ الولد للفراش، ما سبب ورود هذا الحديث؟ ها؟ ايش حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ما سبب ورود هذا الحديث؟ خصومة حصلت بين من؟ بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، في من؟ في عبد الرحمن بن زمعة الذي هو ماذا؟ ابن لوليدة لزمعة، وليدة ماذا؟ لزمعة أي أمة. ما سبب هذا الخلاف؟ أيش سببه؟ ها؟ للجاهلية عادات، أنهم كانوا يؤجرون الإماء، يؤجرونه بالزنا ويأخذون فيؤجرونهم، وإذا أنجبت ماذا؟ ولدا واستلحقها الزاني يلحق به، فكانوا على هذا الحال، فحصل أن زمعة أجر من؟ أجر أمته لمن؟ لعتبة ابن أبي وقاص، أجر أمته لعتبة ماذا؟ ابن أبي وقاص، فحملت منه، فمات قبل أن توضع، فعهد به إلى من؟ إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، أن هذا الولد الذي سيأتي من هذه الأمة هو ولدي، هو ماذا؟ ولدي من هذه الأمة. ويقابل هذا الخصوم ويقابل هذا الخصم عبد بن زمعة، ماذا يقول؟ هذا أخي ولد على فراش أبي. ما المقصود ولد على فراش أبي؟ أي بمعنى أن هذا الولد لأمة أبي. المقصود بالفراش إما الزوجة وإما الأمة، وسميت الأمة فراشا أو الزوجة ماذا؟ فراشا، لأن الرجل يفترشها، هذا معنى هذا الحديث. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما كل أدلى بحجته؟ سعد بن أبي وقاص، ما هي الحجة الذي أدلى بها؟ الوصية والشبه. قال انظر إلى شبهه، أشبه بأخي عتبة، وقال قد عهد إلي به. ويقابل هذه الدعوة من؟ عبد بن زمعة، ماذا يقول؟ هذا أخي ولد على فراش أبي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع لسعد بن أبي وقاص وقد أدلى بحجتين، الوصية والشبه، وسمع لعبد بن زمعة وقد قال هذا ماذا؟ أخي ولد على فراش أبي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قدم الفراش؟ قدم الفراش، فيه أن الفراش أقوى من الشبه، وعلى هذا ترتب ما يتعلق بالأنساب، أعلى مراتب الأنساب الفراش، ثم تأتي بعدها ماذا؟ البينة، ثم يأتي بعدها الشبه، ثم يأتي بعدها القرعة. ورتب هذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه في كتابه السياسة الشرعية طرق ماذا؟ الحكمية من السياسة الشرعية، حتى ذكر ستا لطرق الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، أعمل هذا الحكم وأعمل حكم آخر وهو واحتجبي منه يا سودة، باعتبار ماذا؟ راعى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه، لأنه أشبه بعتبة بن أبي وقاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة، وهي أخت عبد الرحمن، احتجبي منه، من باب ماذا؟ الاحتياط، من باب ماذا؟ الاحتياط. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم الفراش، وحكم أيضا ماذا؟ الشبهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، أي لصاحب الفراش، وللعاهر الحجر. بماذا فسرت الحجر؟ الخيبة والخسارة والحرمان، وقيل الرجم، وهذا ما يصلح، الصحيح أنه لأن هذا الزاني قد يكون بكرا وقد يكون ثيبا، فإذا كان بكرا يقلد، وإذا كان ثيبا ماذا؟ يرجم، فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر ماذا؟ الحجر. هذا ملخص الحديث الذي مر معنا في هذا المقام، مر معنا في هذا ماذا المقام. نقول هذا الحديث إذا كان للمرأة ماذا؟ إذا كان للمرأة زوج أو مالك، إذا كان للمرأة زوج أو مالك فادعاه، وقابل إنسان يدعي هذه الدعوة بمجرد ماذا؟ بمجرد الشبه، بمجرد ماذا؟ الشبه. فإذا حصل أن إنسان ماذا؟ ادعاه ولم يكن ماذا؟ فراشا، لا مالك للأمة ولا زوجا للمرأة، فقال هذا ولدي، هل تقبل دعواه فيسلم له الولد؟ متى؟ في حال أن ما في فراش، أن ما في ماذا؟ فراش. فنفهم من هذا الحديث أن المرأة إذا لم تكن فراشا فادعى هذا الولد إنسان، أن هذا ماذا؟ ولده، ولم يقابله ماذا؟ أحد. فالراجح أنه يلحق به، لأن الشارع يتشوف إلى إلحاق الأنساب وعدم تضييع ماذا؟ الأنساب. وهذه ماذا؟ مرت معنا، هذه ماذا؟ مرت معنا. الصورة الثانية، إذا حصل أن اثنين يعني مالكين أو مالكين للأمة، كلاهما قد وطئ ماذا؟ الأمة، وهي مملوكة، مع أنه يجوز يعني الاشتراك في ماذا؟ الاشتراك في الخدمة، أما الاشتراك في الاستمتاع بالأمة الواحدة من اثنين هذا لا يصلح، فيشترك ثلاثة في أمة بمعنى من حيث ملك الأمة وخدمة الأمة لهم، لكن من حيث الاستمتاع بها هذا لا تصلح إلا الواحد. فإذا حصل بأنها حملت وأنجبت ولدا فتنازعوا فيه، كلاهما فراش صح ولا لا؟ لأنه مالك الأمة هذه، كلاهما ماذا؟ فراش. فماذا نقدم الآن؟ شبه. ها؟ إذا في بينة قدمناها، ما في بينة ننظر إلى الشبه، ننظر إلى ماذا؟ إلى الشبه، فيلحق بمن هو يعني شبيه به، بمن هو ماذا؟ شبيه به. وإذا انتفت ما في شبه، لا فراش ولا بينة ولا شبه، يشبه هذا ويشبه هذا، يشبه الاثنين، كيف نفعل؟ قرعة. تأتي هذه المرتبة الرابعة وهي القرعة، يقرع بينهما. الله الأخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز واقفا. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالحكم بالقيافة، وهي الشبه، الحكم بالشبه، وتسمى عند الفقهاء بالقيافة، والعمل بالقيافة إذا تحققت من عدل مجرب فهي حجة عند جمهور العلماء، لكنها في مرتبتها، في مكانها، تأتي بعد البينة، أول الفراش والثاني البينة، ثم بعد ذلك ماذا؟ القيافة إذا صدرت من عدل، وكذلك مجرب للصواب، مجرب ماذا؟ للصواب، جمهور العلماء على الاحتجاج بها، جمهور العلماء على الاحتجاج بها. فيقول عن عائشة أنها قالت إن رسول الله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. ما إعراب مسرورا عندك يا مصطفى؟ إيش إعراب مسرورا؟ درست الأجرومية؟ ما فيها. طيب عندما عندك يا ريحان حال، أحسن، نعم هو حال، هذه حال مسرورا كيف دخل، هي تأتي في جواب كيف، تأتي في جواب ماذا؟ كيف، فهي حال. وهذه الجملة الآن إيش إعرابها؟ تبرق أسارير وجهه، جملة فعلية، ما محلها من الإعراب؟ ها؟ جملة حالية يا أخوان، جملة حالية، كيف دخل؟ تبرق أسارير ماذا؟ وجهه، أيضا هذه جملة حالية، هذه جملة حالية تتبع الجملة، تتبع ماذا؟ الحال الأول. قال علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. والإنسان يقول إذا سر وفرح سبحان الله يظهر عليه ماذا؟ أثر ماذا؟ النور، وأثر ماذا؟ الوضاح على وجهه، يعني يظهر وجهه ماذا؟ يعني مبيضا وهكذا، يعني كذلك مضيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا الخبر، دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. ما سبب هذا الفرح الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي معنا القصة هذه الذي تدور على هذه المسألة. فقال: ألم تري، ألم تري أي بمعنى ألم تعلمي، ألم تعلمي، وهذا يعني ماذا؟ استفهام تقريري، أي بمعنى لتعلمي يا عائشة، لتعلمي يا عائشة، أو يكون في العلم يا عائشة. قال: ألم تري أن مجززا، مجزز هذا ما هو اسمه، وإنما هو ماذا؟ وصف له ولقب له، لأنه كان إذا أخذ أسيرا جز ناصيته، كان إذا أخذ في الجاهلية، كان إذا أخذ أسيرا جز الناصية أي مقدمة رأسه، ثم يطرقه، يعبث بالأسرى هكذا، يأخذ ناصيته في جزها في قل لهم شيء، هذا مجزز. سمي ماذا مجزز؟ ما هو اسمه مجزز، وإنما هذا وصف ولقب له، وصف ولقب له، مجزز لأنه يجز الناصية في أيام الجاهلية إذا مسك أسيرا، ثم بعد ذلك يقول له امشي اتركه. قال: آنفا أن مجززا نظر آنفا، أي الآن، الآن في هذا الوقت، إلى زيد ابن حارثة، إلى زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه قحطاني، من بني قحطان، من العرب قحطاني، وقيل أنه خطف وكان صغيرا، خطف في أول عمره من أمه، خطف ماذا؟ في أول عمره، أي خطف إنسان، خطف إنسان ماذا؟ في أول ماذا؟ عمره، في زمن ماذا؟ الجاهلية. ثم دارت الأيام فاشترى حكيم بن حزام، حكيم بن حزام الذي يقرب لخديجة رضي الله تعالى عنها، اشتراه، قيل أنه يعني نعم اشتراه، ثم بعد ذلك وهبه أو باعه، قيل وهبه لخديجة، وقيل باعه ماذا؟ لخديجة رضي الله تعالى عنها. وخديجة رضي الله تعالى عنها وهبته ماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهبت زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذاك الزمن كانوا يعني ماذا؟ قبل أن يعني ينسخ الله عز وجل التبني، فتبناها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقال له ماذا؟ زيد بن محمد، كان يقال له زيد ابن محمد، لم ينسخ التبني، فكانوا يتبنون فينسب إليه، يرث منه هذا يرث منه، وابنه ابنه، كأنه ماذا؟ ابن صلبي. فهذا كان أمر التبني في أول الأمر، أمر التبني أن الإنسان يتبنى شخصا فينسب إليه، فكان يقال له زيد بن محمد، زيد ابن محمد. ثم بعد ذلك في السنة الرابعة وقيل في الخامسة نسخ ما يتعلق بالتبني. ولهذا الآية الذي فيها ماذا؟ فيها ماذا؟ وحلائل ماذا؟ أبنائكم الذين من أصلابكم، قال جمهور العلماء أراد بإخراج الصلبي إخراج التبني، لا على أن يخرج ماذا؟ الولد الرضيع، لأن في مسألة مبنية على هذا، لو أن إنسانا يعني لا أب ولا أم ذا من الرضاعة، لا أب ولا أم ذا من الرضاعة، فحصل بأن هذا الشخص ماذا؟ لو أم ذا أب وأم ذا من الرضاعة، هل هذه الرضاعة تؤثر يعني ماذا في الصهر كما يؤثر ماذا يعني النسب، أو لا، أو أنه ماذا لا يؤثر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم ماذا من النسب، وما قال ما يحرم ماذا من الصهر. فأحيانا الإنسان قد يتزوج بامرأة لها أم من الرضاعة، هل تكشف عليه هذه الأم أو لا تكشف عليه؟ هذا مبحث بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والجمهور. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال يعني من الصهر ما يحرم، فهذا إنسان تزوج بامرأة لها أم من الرضاعة، هل أن يقابل هذه الأم كما يقابل الأم النسبية؟ الأم النسبية لا إشكال، الأم النسبية ماذا لا إشكال يقابلها، لكن هل أن يقابل هذه الأم من الرضاع حينما تزوج بهذه المرأة ولها أم من الرضاع؟ هذا يسمى ماذا؟ التحريم باعتبار الصهر، التحريم باعتبار ماذا؟ الصهر. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هذا لا يحرم، يعني بمعنى أن هذه المرأة أجنبية لا يقابلها. جمهور العلماء يقولون يقابلها، من أين أخذوه؟ من هذه الآية، فإن هذه الآية لما نزلت أرادت أن تخرج التبني الذي كانوا عليه، بمعنى أن التبني هو الخارج في مفهوم الآية، وحلائل ماذا أبنائكم الذين من أصلابكم، لا على أن لها ماذا مفهوم إذا كان الإبن ما هو صلبي وإنما من الرضاع فلا تحرم ماذا، فلا يأتي تحريم ماذا الصهر فيه. قال الجمهور إنما أرادت هذه الآية إخراج التبني. أما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول تخرج أمرين، التبني والصهارة، كما قلنا في صورة مسألة يتزوج إنسان ببنت امرأة أرضعتها فهي أمها ماذا من الرضاعة، فهل أن يقابل أمها كما يقابل أمها من النسب؟ قال شيخ الإسلام لا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يحرم من الصهر، كما يحرم من صهر. والجمهور على هذا، ودليل الجمهور هذه المسألة، وهو أن ذكر الابن الصلبي لإخراج الابن من التبني، لإخراج الابن من التبني، وهذه من المسائل الكبار الذي اختلف فيها الجمهور مع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فقد عرفنا صورة المسألة. قال آنفا أن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كما قلنا بعد ذلك تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ أمر ماذا التبني فنسب إلى أبيه، كان يقال بعد ذلك زيد بن حارثة، بعد أن كانوا يقولون زيد بن محمد، بعد ذلك لما نسخ الله عز وجل أمر التبني كانوا يقولون زيد بن حارثة، زيد ماذا ابن حارثة. وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم تزوج بأم أيمن، وهي بركة الحبشية، تزوج بأم أيمن الذي يقال فيها بركة، التي هي اسمها ماذا بركة، فأنجبت منه أسامة بن زيد، أنجبت منه أسامة ماذا ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحبه حبا ماذا جما، وهكذا كان يحب ماذا أباه. فزيد بن حارثة يعني أبيض كالقطن يقولون، وأسامة بن زيد أسود يعني جدا، أسود ماذا جدا، والسبب أنه أشبه أمه، أشبه ماذا أشبه بأمه الحبشية. فكان الناس يتكلمون، فكان الناس يتكلمون على أسامة، الأب على لون والابن على لون، الأب على لون، فكانوا يتكلمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه شيء، يجد في نفسه ماذا شيء. فماذا حصل؟ حصل أن مجزز هذا الذي هو وصف له ولقب له لا اسم ماذا له، دخل على أسامة بن زيد وعلى زيد بن حارثة وقد غطيا ماذا رؤوسهما، حتى قال بعض العلماء يا ليت المصنف ذكر هذه القصة، لأن هذا الشاهد فيها، إنما اختصر الحديث المقدسي عليه رحمة الله، اختصر الحديث، وفيه أنه دخل وقد غطيا ماذا رؤوسهما وبدت ماذا أقدامهما، بدت ماذا أقدامهما. فقال مجزز لما نظر إلى الأقدام قال هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها من بعض، أي هذه الأقدام منسوبة إلى هذه الأقدام، أي مفرعة منها، هذه الأقدام بعضها من بعض، أي هذه أقدام ولد وهذه أقدام أب، هذه الأقدام بعضها من بعض. ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فرح. لماذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يعملون بالقيافة، يصدقونها، يعملون بالقيافة، فإذا قيل أن هذا يشبه هذا قاله قائفي أو قاله ماذا من يشبه، خلاص انتهى الكلام عند العرب. العرب كانوا يعتمدون القيافة، العرب كانوا يعتمدون على القيافة. فلما قال هذه المقالة يعني ماذا زيد مجزز المدلجي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فرحا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ماذا فرحا، فقال ألم تسمعي، ألم تسمعي ما قال مجزز، ألم تسمعي ما قال، أو ألم تري ما مجزز النظر آنفا إلى زيد بن حارثة إلى آخر ماذا الحديث. فقالت دخل علي عليه الصلاة والسلام، دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، أي فرحا بهذه المقالة. لماذا؟ لأن العرب تصدق شيء اسمه القيافة، ما دام فيها قيافة قالوا فلان يشبه فلان، انتهى الكلام، انتهى ماذا الكلام، والطعن ماذا في أسامة بن زيد، أو الطعن في زيد ابن حارثة، في زيد ماذا ابن حارثة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه القيافة، أقر هذه ماذا القيافة. ما معنى القيافة؟ القيافة يعني عنده علم بالشبه، يقول فلان يشبه فلان، هذا معناه القيافة. والآن عندنا ما يسمى عندهم ماذا؟ بالفحص الوراثي أو الحمضي، هذا أقوى من القيافة الآن، يقولون أقوى من القيافة، أي يحقق الشبه وهو أقوى، لمجرد أن ينظر إنسان إلى إنسان فيقول هذا ولد لفلان، هذا ولد لفلان. فالفحص الوراثي أو ما يسمى بالفحص ماذا؟ الحمضي، هذا يحقق ما هو أقوى من القيافة، لأنه يعني نادر ما يخطأ، قد ربما لا يحصل به الخطأ، يقولون لا يحصل به الخطأ، والقيافة قد يحصل بها الخطأ، والقيافة قد يحصل بها ماذا؟ الخطأ. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما يسمى بالقيافة. من أين هذا الإقرار؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إقرار. ولهذا من سنته عليه الصلاة والسلام ما يسمى بالسنة الإقرارية، كما أن سنة عليه الصلاة قولية وفعلية، أيضا عندنا سنة إقرارية، عندنا سنة ماذا؟ إقرارية. أقر النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مجززا المدلجي. ومدلج هذه قبيلة من القبائل كانت تعرف بالقيافة، ولم تختص القيافة بها، بل يقولون بعض العرب أيضا كان عندهم علم بالقيافة، لكن هذه القبيلة كانت مشهورة بالقيافة، هذه القبيلة كانت مشهورة ماذا؟ بالقيافة. وسبحان الله، من عجائب القيافة أن بعضهم قد يعرف ماذا؟ من آثار الإبل، أن هذه الإبل لفلان بمجرد الآثار، يقول هذا الجمل لفلان بمجرد الآثار، ويقول هذا يعني هذا الأثر لناقة حامل، لناقة ماذا؟ حامل. فكانت عندهم ماذا؟ خبرة في هذا ماذا؟ الأمر، خبرة في هذا الأمر، وهو ما يسمى ماذا؟ بالقيافة، وهو ما يسمى ماذا؟ بالقيافة. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قلنا أن مرتبة القيافة لا تأتي إلا بعد مرتبة البينة، تأتي مرتبة القيافة، وهذه الثلاث محل إجماع، وهي الفراش والبينة والقيافة محل إجماع بين العلماء. واختلفوا في القرعة، والصحيح أن القرعة تحكم إذا خلى هذا الأمر، إذا خلت هذه ماذا؟ الخصومات فيما بينهم من الفراش، من البينة، من القيافة، نلجأ بعد ذلك إلى القرعة، فهي تعتبر حكما، فهي تعتبر ماذا؟ حكما في مثل هذه المقامات. وقد قعد الفقهاء قاعدة فقهية، وهي أن القرعة تحكم، وهي أن القرعة تحكم، وهي معمول ماذا؟ بها، معمول بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وهكذا ذكر الحديث، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، استهموا معنى القرعة، المقصود بماذا؟ القرعة. فالقرعة أيضا ماذا؟ حجة، القرعة ماذا؟ حجة. وتأتي في المرتبة الرابعة، تأتي في المرتبة ماذا؟ الرابعة. الشاهد من هذا الحديث في إراد المصنف أبي محمد المقدسي الاحتجاج بالقيافة في باب الأنساب، الاحتجاج بالقيافة في باب النسب، وفيه أن الشارع يريد يعني ماذا؟ إلصاق النسب، ولا يريد تضيع الأنساب، يعني هذه مجرد شبه ألصقة، يعني يلحق حتى لا يكون هذا ماذا؟ لا نسب له فيضيع، حتى لا يكون لا نسب له فيضيع. معنى أن الشارع ينظر إلى أضعف الأدلة في باب الأنساب، وربما ماذا؟ ربما يعني ماذا؟ أقرها. ولهذا إذا حضرت الولادة امرأة، إذا حضرت الولادة ماذا؟ امرأة، فأنجب يعني ماذا؟ فأنجبت هذه المرأة ماذا؟ ولدا. فتأتي هذه الذي ولدت هذه المرأة فتشهد أن الولد لفلانة، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن هذا يعني ماذا؟ منسوب إلى فلان، والنسب من المعلوم أنه لا يقبل إلا بشهادة شاهدين، فقالوا هذا يقبل. ففيه أن طرق إثبات الأنساب موسع، أن طرق إثبات الأنساب أوسع. ولهذا الشارع لم يقبل فيما يتعلق بمسائل الزنا إلا 4 شهود، من أجل ماذا؟ إبعاد الناس عن التهم وتضييع الأنساب، إبعاد الناس عن التهم وتضييع الأنساب. فشدد 4 شهود من الرجال العدول الثقات، ويرى الزنا، ويرى ماذا؟ الزنا. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إبعاد الناس عن التهم وإلحاق الأنساب، من أجل إبعاد الناس عن التهم وإلحاق الأنساب، حتى لا تضيع ماذا؟ الأنساب. بمعنى أن النسب يثبت بأضعف الأدلة، يثبت بأضعف ماذا؟ الأدلة في الشارع رعى هذا الأمر في ثبوت الأنساب. بل كما ذكرنا أنه لو اختلف الأولاد بعد موت الوالد، عنده 5 من الولد، فجاء ولد فيدعي أن هذا الذي مات أبوه فيريد من الميراث، فيشهد بعض الأبناء يقول نعم هذا يعني ماذا أخي من أبي، الباقون ينكرون، فهل يثبت له النسب؟ نقول نعم يثبت له النسب. لمن؟ لهذا الشخص الذي أقر به، لهذا الشخص الذي ماذا أقرب فيكون أخوه من النسب ويشارك في الميراث، أخوه من النسب فيشارك في ميراث أبيه الذي أخذه. أما الباقون فهم أجانب عنه لأنهم أنكروا نسبه، أنكروا ماذا؟ نسبه. ففيه كما قلنا أن الشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب وعدم تضييع ماذا؟ الأنساب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يفرح لمجرد فلان من الناس دخل، حتى ذكروا في ترجمة يعني ماذا مجزد، منهم من قال أنه ما زال على الكفر، ومنهم من قال هو مسلم، والأقرب أنه كان مسلما بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قبل شهادته، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل شهادة الكفار، وإلا قد اختلفوا فيه هل مجزز هذا مسلم أو كافر. قالوا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبنى عليه حكما يدل على أنه مسلم، وإلا فشهادة الكفار لا تبنى عليها أحكام، شهادة الكفار لا تبنى عليها ماذا؟ أحكام. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد شهادة إنسان أنه قال فلان يشبه فلان ثبت النسب، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ النسب. هذا المقصود المصنف عليه رحمة الله من إيراد هذا الحديث، مقصود المصنف عليه رحمة الله من إيراد هذا الحديث هو هذا المعنى، وهو أن القيافة تثبت بها ماذا؟ الأنساب. هل تثبت بها السرقات أو ما تثبت بها؟ ذكر هذا شيخ الإسلام أيضا، يعني لو أن إنسانا يعني سرق ماذا بيته، فخارج إنسان في تتبع الآثار فقال هذه آثار فلان، هل يبنى عليه حكم؟ ذكروا هذا أيضا، ذكروا هذه ماذا المسألة. فمنهم من توسع فيما يتعلق بالقيافة أو ما يتعلق بالشبه أنه يثبت بها أيضا ماذا؟ تثبت بها السرقة، تثبت بها ماذا؟ السرقة. والله أعلم، قد ذكر ماذا خلافا في هذه المسألة. بارك الله فيكم، نقف عند هذا. بارك الله فيكم، هل عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم أظن. كيف أقوى؟ أقوى من الشبه، أما البينة لا، البينة لا، لكنه أقوى من الشبه. فحص الحمضي أو الوراثي هذا أقوى من مسألة القيافة، يقولون هذا يتحقق يعني شبه يقين، شبه ماذا يقين يتحقق به، والله أعلم. شيخ بالنسبة للشهادات وطلب الشهادات في يعني الدراسات، الشيخ محمد بن آدم لما كان يقال له لماذا ما تأخذ الدكتوراه، قال أنا ما أخذها لأن بلدي ما ينفع عندهم للعلم، ما تنفع هذه الشهادات عند أهل بلدي، ما ينفع عندهم للعلم. والآن بعضهم يقول لك الشهادات من أجل أن تقبل في المحافل وفي الأماكن وفي الدعوة وفي كذا، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ والله من تيسرت له الشهادة طيب بدون أن يتكلفها، من تيسرت له شهادة في العلم من دون أن يتكلفها وتضيع بها الأعمار والأوقات أمر طيب. لكن بعض الأخوة يتكلفون حقيقة، يكون له دعوة، يكون له مسجد، يكون له مكان تنتشر دعوته دروسه، ما يحتاج لها. فمثل هذا قد لا يحتاج لها، فقد يضيع تضيع عليه أوقات في المذاكرة والمراجعة حتى ينتقل من ماجستير إلى بكالوريوس، ماجستير إلى دكتوراه، في يضيع العمر، ثم بعد ذلك يريد أن يتفرغ العلم إذا به شائب، قد أصبح شائب ما في حد يستفيد منه. فالأخ يعني الذي يستفاد منه عنده مسجد، عنده دعوة، عنده دروس، عنده كذا، ما يحتاج للشهادات هذه حقيقة. فبعضهم قد ربما ما عنده هذا فيريد يعني كما يقال يترقى في الشهادات، هذا أمر مباح، هذا أمر ماذا مباح. لهذا الشيخ موبل عليه رحمة الله لما سألوه عن الشهادة قال الله أعلم ما أدري أين هي. الشيخ موبل رجع من الجامعة الإسلامية عنده شهادة ماذا؟ ماجستير، ما أخذ الدكتوراه عليه رحمة الله، فسألوه يقول الله أعلم ما أدري أين هي هذه الشهادة، أين ضاعت هذه الشهادة. يقول كأنه ما أحتاج لها، عندي طلاب وعندي مركز وعندي ما أحتاج لها، عندي تآليف، عندي مصنفات، ما أحتاج لهذه الشهادة. دعوته تعتبر أعظم شهادة له، دعوته وتزكية العلماء له وانتشار دعوته وطلابه، هذه من أكبر الشهادات. لا لكن أصبح روتين. بعض الدول قد لا تدخلها إلا بشهادة، أو قد تحتاج تتوظف لابد ماذا من الشهادة. أما إنسان قد عنده دعوة، عنده خير تنتشر ماذا دعوته، الذي يظهر أن تتبع الشهادات من تضيع الأعمار والأوقات، والله أعلم يضيع العمر أنت بعد الشهادات. وبعضهم قد لا يتحرى في أخذ الشهادة، قد يأخذها على بعض الناس المتصوفة الأشاعرة، وعندهم يعني لخبطات في مناهجهم وفي عقائدهم، يريد شهادة ولو يدرس على مبتدع، هذا خطأ، هذا من الأخطاء، فقد يتأثر به، فقد يتأثر بشيخه هذا، تأتي منه بعد ذلك العجائب والغرائب. الذي يظهر أن الشخص على حسب الحال، يعني على حسب ماذا الحال. الشيخ محمد آدم يقول بلادنا لا تحتاج هذه الشهادة، يحتاج لها، يسألهم عنها، يسألهم عن العلم يعني. نعم نعم. هذا إيش فيه ما يستر؟ سؤال من الشبكة، أحسن الله عليك، إن الله لا يستحي منها قد يجيز ممارسة الجنس عن طريق أنفاب، يعني قم الرجل بتقليل يا مراته. هذا خطير على الشباب، أثر عليه. وإلا هو سؤال يعني من باب لا إن الله لا يستحي من الحق، كما سألت ماذا أم من؟ أم سليم، يعني فيما يتعلق بالاحتلام وكذا، فهذا من هذا الباب. فالأخ يعني يسأل عن مسألة خليها مطوية هذه. طيب سؤال هنا في الشبكة، وعلى طيب أولا قبل هذا، هل يجوز أن نقول أن نسب الحبائب الذين يدعون أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى آل البيت، بدليل أن نسبهم ما وجد في كتب الأنساب؟ نسبهم إيش؟ هل يجوز أن نقول أن نسب الحبائب الذين يدعون أنهم من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى آل البيت، يعني ننفي نسبهم إلى آل البيت بدليل أن نسبهم ما وجد في كتب الأنساب؟ ما وجد في كتب الأنساب. يا أخي مسألة أن هذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أو لم يثبت، إيش يستفيد منه؟ إيش يستفيد؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ماذا يريد من هذا النسب؟ يريد يتفاخر به أو يريد أن ينصر به السنة؟ إيش المقاصد من البحث عن هذا النسب؟ أما لمجرد نسب سينصر به السنة ولا يتفاخر به، هذا أمر ما في إشكال، هذا أمر لا إشكال، لا إشكال فيه. لكن يعني في العصور المتأخرة أصبحوا يتفاخرون بالأنساب ويتكبرون بها ويترفعون بها، وأكثر سبحان الله أبعد الناس عن السنن ممن يقال فيهم الحبائب الآن، أبعد الناس عن السنن الآن، ما هو السنن بل العقائد والعلم ماذا وتوحيد الله عز وجل، أبعد الناس هم من ينسب ماذا إلى الحبائب. يا أخي ما يغني هذا الإنسان، النبي عليه الصلاة قام على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية، فنادى لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. فالإنسان إذا لم يكن عنده عمل ما ينفعه النسب يا أخوان، ما ينفعه النسب. أين أبو جهل؟ أين أبو جهل وأين بلال؟ بلال يسمع دف عليه ماذا في الجنة حبشي، وأبو جهل أين؟ بالنار، موعود ماذا بالنار صلى الله عليه وسلم والعافية. المسألة ليست أنساب، لا يفتخر بها الإنسان من أجل يتفاخر على غيره ويتكبر ماذا على غيره وما عنده عمل، بل كما قلنا أكثر من يحارب السنة وأهلها هم من ينسب إلى الحبائب الآن، صح ولا لا؟ في أكثر الدول الآن الصوفية، هؤلاء الصوفية يحاربون التوحيد، يحاربون العقيدة، يحاربون السنن، يعني شيدوا القبور، بنوا عليها كذلك، يعني ماذا زخرفوها، يطوفون بها، يدعونها من دون الله ومع الله عز وجل. أبعد الناس عن السنن هؤلاء، وأبعد الناس عن الدين، فما يغني. أحيانا قد يكون سبحان الله يبحث الإنسان عن النسب فيكون من المحنة والابتلاء، يبتلى به بعد ذلك يعني يقلب له ماذا الفخر والخيلة والتكبر والترفع على الناس، ويكون بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن أن مجرد النسب ينفعه يوم القيامة، ما ينفعه، ما ينفعه ماذا النسب. فالبحث عن هذا الأشياء نقول فلان له النسب أو ما له النسب، ما علينا، ما نتكلم بهذا الشيء. من ثبت نسبه أقول جزاك الله خير، هذه نعمة أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تأولى بنصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ماذا تريد من هذا النسب؟ قال أريد أن تصل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا أمر ما شاء الله، لكن كون الإنسان يعني يفتخر بالنسب ثم بعد ذلك يحارب أهل السنة، أي يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الشيعة، إلى الرافضة، إلى الصوفية، أبعد الناس عن الإسلام وعن السنة، أبعد الناس عن الإسلام، بل يعني بلغ بالغلا منهم أنه لا يلتقي معك لا في رب ولا في كتاب ولا في نبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصل بهم الأمر إلى الزندقة، وصل بهم الأمر إلى الزندقة. فنحن ما نقول فلان ليس له نسب إلى المحسن أو له نسب، علينا من هذا القبيل لا ندخل فيها لا بالإثبات ولا بالنفي، لا بالإثبات ولا بالنفي، لكن نقول لماذا تريد من هذه الأنساب، لماذا تبحث عنها، لماذا تبحث عن هذه ماذا الأنساب، ويقال له مثل هذا والله أعلم. أنا سؤال في الشبكة يقول أحسن الله إليكم شيخنا، مرت على الدعوة السلفية في زماننا فتن كثيرة، وممن وقعوا في الفتنة ممن رأيناهم أكثرهم من طلبة العلم بل من المشايخ. السؤال لما الأول، السؤال الأول لماذا هؤلاء وقعوا في الفتنة مع أنهم طلبة علم وقد بذلوا جهودهم وعمرهم في العلم، فما سبب وقوعهم في الفتنة؟ ثانيا هل العلم الذي قد درسوه لا يزال ينفعهم في الآخرة بعد وقوعهم في الفتنة؟ ثالثا وبالعكس رأينا بعضهم ممن ليس عندهم من العلم إلا قليل ولكن نجاه الله وسلمه الله من الفتن، فما هو سبب نجاة المرء من الفتنة؟ أولا سبب الثبات على الدين وهو أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا هدى من يشاء فهذا فضله، وإذا أضل من يشاء فهذا ماذا عدله ماذا في خلقه. وهناك أسباب، هناك أسباب قد يظهر لك أنه طالب علم وأنه صاحب دعوة وأنه وبينه وبين الله عز وجل شيء، وبينه وبين الله عز وجل يريد أن يتخذ هذا العلم سلما للوصول إلى شهوات أو ملذات أو إلى دنيا، فسبحان الله يطلع الله عز وجل على سريرته كما جاء في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب أي يخرج ما كان في باطنه فيظهر عليه فيموت عليه صلى الله عليه وسلم والعافية. لهذا الإنسان يعني دائما وأبدا يجتهد في الدعاء، يجتهد ماذا في الدعاء ويبذل الأسباب، أسباب الثبات ماذا على الدين. إذا كان الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك، نثبته والله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فالمثبت حقيقة للشخص هو الله سبحانه وتعالى. فما الواجب؟ الواجب الدعاء أن الله عز وجل يثبتك. هذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في قوله عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فسألوه يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء لما؟ قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا النبي يخاف على نفسه، ما بالك بطلاب علم، ما بالك بطلاب ماذا علم. ولا يخفى علينا قصة ماذا القصيم، هذا تعرفونها، هذا بلغ مبلغ عظيم من العلم ثم انتكس انتكاسة يعني سبحان الله عظيمة أيضا، يعني أنكر ما يتعلق بالله وجوده والإيمان باليوم الآخر إلى آخر ما يعني يسطر ماذا عنه. فالقلوب بيد الله عز وجل، إذن أعظم الأسباب الدعاء، أعظم الأسباب هو ماذا الدعاء، والأخذ بباقي الأسباب، والأخذ بباقي ماذا الأسباب. فالله عز وجل جعل أسباب للثبات وجعل أسباب للانحراف، فهؤلاء الذي قال أنهم يعني طلاب علم انحرفوا، ومن العوام ماذا من ثبتوا، قلنا الأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر هذا أمر. الأمر الثاني أن هؤلاء سبحان الله قد ربما علموا ولم يعملوا، فكان هذا من أعظم أسباب بعدهم ماذا عن الدين، هذا عظيم، لأن العامي قد ربما لم يعلم حتى يعمل، بقي على الأصل، على أصل الفطرة، على أصل ماذا الفطرة، أما هذا فقد علم، أما هذا فقد علم فلم يوفق ماذا للعمل. على كل أسباب يعني أسباب الانحراف كثيرة جدا، أسباب الانحراف كثيرة جدا، ربما تكون من أسباب الانحراف أن الإنسان يرد حق أو سنة فقط من السنن. رجل يأكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، كل بيمينك، قال ما أستطيع، قال لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه لمجرد مخالفة سنة، مخالفة الصفوف أثناء الصلاة رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة الوجهات يعني الجهات، ويعني ماذا يعني الجهات، يكون هذا يأخذ جهة وهذا يأخذ جهة بسبب ماذا مخالفة سنة من السنن. سبحان الله، فالعلم يدعو للعمل، والعمل هذا لابد أن يكون ظاهرا وباطنا، ما يكفي أنك تتظاهر بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيراعي الإنسان قلبه، دائما ينظر الإنسان إلى قلبه، أين يتجه هذا القلب، أين يذهب هذا القلب، ماذا يريد هذا القلب، ماذا؟ لأن الظاهر سبحان الله كل إنسان يستطيع أن يتظاهر بالخير، بالسنة، بالسلفية، بالخير، كل إنسان يستطيع هذا الأمر. لكن كون الإنسان يعني ماذا يسعى في إصلاح ماذا قلبه، هذا أعظم مما عانى منه السلف، أعظم مما عانى من السلف إصلاح القلوب، إصلاح ماذا القلوب. فهؤلاء أظهروا يعني باعتبارهم طلاب علم فأظهروا الخير، لكنهم أبطنوا شرا، فكانت المآل، كان المآل هذا الذي رآه ماذا الأخ. فالإنسان عليه أن يتضرع دائما، وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى دائما، وأن يعمل بالعلم في حدود ماذا ما يستطيع، ويجاهد نفسه، والهداية بيد الله عز وجل. حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية عمه ما استطاع، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية عمه، مع أن عمه يعني يرى الحق كما يرى الشمس، أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق، لكن سبحان الله أخذ ماذا ما أخذ أهل الجاهلية، أنه كيف يرجع في آخر عمره ويفارق ماذا دين ماذا قومه. فيا عم يا عم يا عم، فالهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء، فإذا هدى الله عز وجل من يشاء من خلقه فهذا فضل من الله، وإذا أضل الله عز وجل من يشاء ماذا من خلقه فهذا عدل الله عز وجل ماذا في خلقه. فليست المسألة عامي أو طالب علم، لا ما هو صحيح هذا، ليست المسألة أن هذا عامي أو طالب علم، هذا النبي عليه الصلاة يخاف على نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ماذا على نفسه، فالإنسان يجاهد نفسه. فليست المسألة هذا عامي أو هذا طالب علم، ولماذا رأى هذا انتكس وهذا بقي على ماذا الخير، يعني أيش يقصد الأخ، احنا ما ندري أيش وراء هذا السؤال، هل وراء هذا السؤال أن الإنسان لا يطلب العلم، فإن الانحراف إلى طلاب العلم أقرب من الانحراف من العوام، أنا ما أدري إيش المقصود من سؤال الأخ. نرى طلاب علم انحرفوا، ونرى من العوام ماذا من ثبتوا سبحان الله، أيضا من طلاب العلم ما زال ثابتا، ومن العلماء ما زال ثابتا، لماذا ما يذكر الحقيقة أيضا مقابل لهذه، وأيضا من العوام من هو يعني كما يقال هوام، من العوام منهم هوام أيضا بالمقابل، ومن العوام ما زالوا على الفطرة، هذا أمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، ما يستطيع الإنسان. لكن كما قلنا هناك أسباب، هناك أسباب للثبات وهناك أسباب للانحراف، والخوض فيها والكلام فيها يطول جدا. الله أحسن الله إليكم مع نصيحتكم في من يرغب في الدراسة بالجامعة الإسلامية في المدينة. أمر نبوية. طيب، أمر طيب، جامعة الإسلامية جامعة تخرج منها ماذا كثير من العلماء وكثير ماذا من السلفيين، يعني إيش الإشكال إذا أراد الإنسان أن يلتحق بالجامعة الإسلامية، ما فيه إشكال والله أعلم، وينتبع على نفسه، لأن أكثر من يدرس حقيقة الآن في الجامعة من الأساتذة ممن ينتمون إلى الجماعات، ممن ينتمون ماذا إلى الجماعات وإلى أفكار تخالف الكتاب هذا والسنة، وفيهم القلة، قلة منهم من السلفيين في من يدرس بالجامعة. فالشخص إذا ذهب إلى هناك ينتبه لنفسه، الشخص إذا ذهب إلى هناك ينتبه لنفسه، تجد هناك دكاترة فطاحلة عندهم شبه، ربما يلقي عليك الشبه إذا بها تصرعك صرعا، تصرعك هذه الشبه سبحان الله، يقول الله إحنا ما ندري كم من يعني أخ ذهب وكان على السلفية في اليمن، نعرفه في من نعرفه ماذا في اليمن، ثم مرت عليه السنوات في الجامعة الإسلامية وإذا به انحرف انحرافا عجيبا حقيقة، حرف حرافا، طلع وهو على السلفية يمدح الشيخ ربيع ويمدح الشيخ عبيد، ونزل به وإذا به يقول حذرون المشايخ من الشيخ ربيع ومن الشيخ عبيد، يقول لا تجلس معهم، يقول لهؤلاء الأساتذة لا تجلس مع فلان ومع فلان، واقتنع بهذه الفكرة، واقتنع في هذه الفكرة، فأصبح يتكلم. ولا يبعد عنا أيضا ممن لم يذهب إلى الجامعة، ممن لم يذهب إلى الجامعة، هذا أبو بلال الحضرمي اللي هو في الحامي الآن، اللي هو ماذا في الحامي وكان معنا ماذا في دماك، يطعن في الشيخ ربيع طعنا عجيبا، ويطعن في الشيخ ماذا عبيد، ويطعن في الشيخ ماذا عبيد. فالانحراف الإنسان ينتبه على نفسه فيما يتعلق بيعني ماذا بملازمة يعني أهل السنة، مصاحبة أهل السنة. فلو يبقى الإنسان عاميا مع أبيه في أرضه أولى له من أن يلتحق بيعني معهد أو بجامعة يخاف على نفسه أنه ماذا ينحرف ماذا فيها. فإذا كنت تخاف على نفسك صعك لا تذهب، وإذا كان الإنسان بحمد الله أنه يذهب ويلزم أهل السنة هناك ويلتقي بأهل السنة ويبتعد عن أهل البدعة عاد الله عز وجل أن يوفقه هناك، وإلا في الجامعة الإسلامية هذه جامعة الدودة، هذه جامعة الدودة ما يستطيع الإنسان يمنع منها. بل الشيخ العباد مؤخرا انتقد فيها مسالك يعني بسبب التدهور الأخير فيها. التدهور إيه؟ يعني الشيخ العباد أخرج مقال في انتقاد ما يحصل فيها من التردي وكذا. الجامعة صحيح تغيرت، أيام ابن باز غير كانت الجامعة، كانت على أيام الشيخ الألباني الشيخ ابن باز، فكانت على حال، الآن أصبحت على حال آخر. وهكذا المعاهد الذي هناك، معهد الحرم المكي والمدني، كثير ممن يعني ينسب إلى الحزبية هم تسلطوا عليها، تسلطوا على هذه المجالس. قليل من السلفيين من يدرس هناك، من له كرسي هناك أو له درس هناك، قليل جدا حقيقة، وأكثر هؤلاء من المتحزبة. ولهذا حال الجامعة الآن على خلاف الجامعة قديما، هذا بالصدق يعني حقيقة. لهذا كانت يعني ماذا من نصائح الشيخ ربيع في زمن يعني الشيخ مقبل لما كنا في دماغ، كان يقول يأتي بعضهم من دماغ يريد يلتحق بالجامعة الإسلامية يقول ابقى عند الشيخ مقبل، يقول للشيخ ربيع ابقى عند الشيخ مقبل، هكذا يقول له، لعلم الشيخ بالجامعة، لعلم الشيخ بالجامعة وما يجري ماذا فيها. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم شيخنا، ما المقصود بالمرتبة الثانية وهي البينة وما دليلها؟ البين المرتبة الثانية البينة هذا عنده برهان، يعني عندنا وصورنا هذه المسألة، هذه أمة مشتركة، مشتركة في الخدمة، مشتركة في الخدمة والملك، لكنهم لا يشتركون فيها ماذا في الاستمتاع. فحصل الوطء لهذه الأمة لا ندري من فذاك أتى بينة، قال حملت وحصل منها كذا، وأنت كنت في سفر، وأنت كنت في سفر، فيأتي بالبرهان على هذا، هذه بينة تقدم على الشبه، تقدم على الشبه. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، هل الذي تزوج الحبشية هو أبو أسامة فقط، هو أبو أسامة بن زيد فقط، زيد بن حارثة؟ أيوة. أبو أسامة نعم نعم. أو أم أن هناك آخر من الصحابة في من تزوج؟ ما نستطيع نعدد هؤلاء، ما هو درس في الحبشيات الآن، لكن نقول زيد بن حارثة تزوج بامرأة حبشية، أم أيمن بركة رضي الله تعالى عنها، فأنجبت أسامة بن زيد، هذه حادثة. لكن من الصحابة من تزوج الحبشيات لما هاجروا إلى أرض الحبشية؟ الله أعلم، احتاج إلى بحث عند الأحباش. أين الأخوة؟ بارك الله فيكم. طيب عندي سؤال أنا، إيش كان؟ نعم. ليش؟ أيوة. استعمل في ماذا؟ في إنكار النسب، في إثبات وإنكار النسب. إحنا ذكرنا إذا لم تكن المرأة فراش واختصم فيها اثنان ونستطيع نفحص نلحقها بفلان أو فلان، إيش المانع؟ لكن كون الإنسان يشك في امرأته شكوك، فكل ماذا يأخذ الفحص ويريد يفحص، ما يجوز هذا، ما يصلح، لا يطعن في المرأة بمجرد شكوك ما عنده شيء. لكن إذا حصلت حادثة كما ذكرناها، اختلف اثنان في الولد، هذا ولد لمن؟ احتمال يكون لفلان واحتمال يكون لفلان، القياسة أضعف من ماذا؟ من الفحص الوراثي هذا. فإذا فحصوا قالوا هو لفلان، يقدم، هذا يقدم في مثل هذا الحالة. الأخ يسأل على الناصية الذي قطعها ابو مجزز، هذا ايش هي؟ ناصية مقدمة الرأس، شعر مقدمة الرأس، انا ما عندي شعر، اللي عنده الشعر الذي يكون مقدمة الرأس هكذا شعر، هذه تسمى ناصية. فكان يأخذها يقطع، ارمي يقول انطلق اتركه، يعني يفعل هذا الفعل، يأخذ نواصي هؤلاء الماسورين الأسرى فيقطع ناصيته، يبقى مشوه يعني من المقدمة، يقول لا امشي، مشهور بهذا، سمي فيه مجزز لأنه يجز الناصية، يقطع الناصية. هو يسأل على النواصي إن ذهبت ولا إيش؟ الناصية إيش معناها؟ الناصية هي هذه، أنا ظننت إنه يسأل على النواصي، الشعر فين ذهب هذا؟ الله فيك، الله أستغفر، طيب لا بارك الله.